بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الهدى المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية السادسة وما بعدها من سورة آل عمران يقول سبحانه وتعالى: والذي أنزل لعل الآية السابعة وما بعدها والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. في صدر هذه الصفحة قال سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب. هنا قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب. وعلامة نزل يدل على المبالغة إما في الفعل وإما في الفاعل وإما في المفعول. واضح كيف؟ وهو الكلام كان ثقيل والفاعل بالنسبة لنا في مبالغة كثير لأنه الله سبحانه وتعالى، والمفعول هذا الكتاب العزيز أو هذا النبي العظيم الذي أنزل عليه القرآن. أيضا يوجد هناك مضاعفات في الصفات قد لا نقدر المقام قدره. هنا بما أنه يتكلم عن مقاطع من القرآن وإليها الإشارة بقوله الكتاب من أسمائه القرآن الكريم القرآن، وهو يدل على الجملة والمجموع، والكتاب يدل على المجموعات، والفرقان يدل على اختصاص كل آية وبل كل كلمة وكل حرف بما خصه الله تعالى به. فهنا دلنا على مجموعتين من المجموعات السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، طبعا في اختلاف الرواية منه: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني في مجموعة من المحكم ومجموعة من المتشابه. وما ورد يعني ما علق بذهني من المجموعات السبع يقول صلى الله عليه وسلم فيها: زاجر وآمر ومحكم ومتشابه وعظة وقصص وأمثال. وهذه ليست متوالية وليست متتابعة في كتاب الله، بل كل آية لك أن تبحث عن المحكم فيها وعن المتشابه وعن الزاجر وعن الآمر وعن القصص والعظة والأمثال. المحكم، ما هو تعريف المحكم؟ المحكم عند علماء الحنفية هو الشيء الواضح السهل الفهم الذي لم يأته ناسخ، وبينما هو عند غيرهم هو الشيء بالتعريف الأول بدون اشتراط أنه لا يأته ناسخ. والمتشابه هو عكسه، يعني هو بيكون مغمض الفهم على العوام بل على كثير من الناس. بيقول سيدنا ابن عباس في ذلك التفسير على أربعة أنحاء: منها ما يدرك باللسان يعني بلغة العرب، ومنها ما لا يسع أحد من الناس جهلا مثل وأقيموا الصلاة مثل وآتوا الزكاة، ومنها ما يعلمه الراسخون في العلم، ومنها ما لا يعلمه إلا الله. وسنعود إلى هذا الكلام بعد قليل لإيضاح هذا المعنى فيه. فهنا لما قال سبحانه وتعالى: منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ظني أن كل واحد سوى الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك لعجزه ونقصه، يكون في بعض الأشياء بارعا في إيضاح معانيها ومقاصدها وبلوغ الغاية فيها، وفي بعضها يكون مقصرا ويكون ناقصا، فليظهر النقص هذا في إبلاغه ذلك. بينما الله سبحانه وتعالى مع كمال القدرة، كمال القدرة لإيضاح كل ما فيها، مثال عليها في آيات الفرائض اللي هي تقريبا يعني فيها حسابات رياضية لمن هو بارع في الحساب أو هو أستاذ الرياضيات، لعلها تكون سهلة، أما بالنسبة لغيره تكون صعبة جدا. الله سبحانه وتعالى أوضحها غاية البيان في 3 آيات من سورة النساء، الآية رقم 11 التي تليها 12 والآية الأخيرة في سورة النساء آخر آية. فتجد الفقهاء المشهورين لم يختلفوا في شيء منها، واضح كيف؟ يعني هذا يدل على شيء، يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على إيضاح كل هذه الأمور بهذا الشكل، لكنه من حكمة قد ندرك بعضها وقد لا ندرك بعضها، من عدم إيضاح هذه الأشياء جعلها الله سبحانه وتعالى لكي الحكمة التي ندركها هذا الاختلاف بين ساداتنا العلماء ومن فوقهم من الصحابة هو أمر مراد لله سبحانه وتعالى للرحمة، لرحمة هذه الأمة. وفي هذا المعنى يقول القاسم بن محمد من فقهاء المدينة الزرعة عن الصحابة: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه لم يعنف أحدا من الفريقين عندما اختلفوا في فهم نصه وفهم أمره صلى الله عليه وسلم، كما جرى في قصة بني قريظة عندما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلىها بعد العشاء الآخر في بني قريظة وبعضهم صلىها في الطريق. الجمال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين. يعني هذه نقطة مهمة أرجو أن تكون واضحة لجميع الناس، أن الله سبحانه وتعالى أراد بالمحكم أن يكون محكما وأراد بالمتشابه أن يكون متشابها. لاحظت كيف؟ ليس هو عن عجز وليس عن قصور وليس عن نقص كما يجري لبعض المخلوقين. طبعا هذا يقودنا إلى الحديث أنه في كثير ناس انتقدوا للأسف، يعني وبئس ما قالوا، وبفيهم الحجر، انتقضوا بعد بعض الآيات، ما أدركوا لأنهم ما آمنوا بالأساس في كونه متشابها. واضح كيف؟ وهون يمكن أنا دافع عن نفسي، يمكن أنت تدافع عن نفسك، إذا واحد ألف كتاب أو قال مقولة أو ما إلى ذلك، مع أنه هو أكيد يعني فقل للذي يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هذا هو شأننا وهذا هو حالنا. فالخطأ المحتمل هو كثير في كلامنا، ومن كسر لغطه كسر غلطه، يعني لما يكسر كلام الإنسان يكسر غلطه في ذلك. ليش؟ لأن الإنسان محدود، عنده محدودية، عرفت كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. واضح كيف؟ يعني المتشابهات ما أنزلها لجهل أو لنقص منه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إنما أنزلها امتحانا. في ناس مؤمنين في ناس غير مؤمنين، هذول المؤمنين بدهم يؤمنوا بالمتشابه كله، واضح كيف؟ وغير مؤمنين بيعدوا بينتقدوا الله، بيعدوا بيجدون الأخطاء في زعمهم. طبعا ما في أخطاء، يجدون الأخطاء في زعمهم في هذا الكلام. متشابه يتعلق بالله سبحانه وتعالى في عالم، طبعا عالم الذات هو عالم خفي غيبي عنا، في معناه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. طيب، بس بينما في الصفات والأسماء والأفعال نحن نظن أننا ندرك ذلك، لكن نحن لا ندرك من ذلك إلا ما أذن الله لنا في إدراكه منها. واضح كيف؟ يعني أنا أريد من نفسي وأريد من غيري أنه يكون عنده سجود وخضوع وانقياد لقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، بس السجود وانخضاعه لقوله تعالى يد الله فوق أيديهم. لاحظ كيف تجد بعض الناس بيظن أنه بيفهموا وهي ما بيفهموا، والله نحن لا نفهم النهاية إلا نفهم النهاية، لأن علمنا بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى لا يوجد له نظير إلا فقط الاشتراك الاسمي. يعني الله سبحانه وتعالى تحدى بخلق مخلوقين يقصروا عن فهمهم وعن إدراكهم عامة الخلائق، واحدة منه الجنة، مش الجنة مخلوقة، بيقول سيدنا ابن عباس ليس بينها وبين الدنيا إلا يعني الاشتراك بالأسماء، العنب اللي بتشوفه هنا غير العنب اللي بتشوفه بالدنيا، والقصور التي تراه هنا غير القصور التي تراه هنا، والأنهار وما إلى ذلك، يعني ما في غير اشتراك اسمي. ليش؟ لحكمة يريده الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء مغيبات عنا. لاحظت كيف؟ وفي مخلوق ثاني هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم في ذلك ما عرف رسول الله إلا الله، وهذا أساس مأخوذ من كلام سيد الشافعي لما قال آمنت بالله على مراد الله، لأنه أنا ممكن طبعا إلى الشافعي أعلم بكثير، ممكن أن أدرك أشياء بتعليم الله لنا، وممكن ولا أدرك أشياء كثيرة لأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، ونحن صفة الإحاطة مصروفة عنا، فلذلك لا يمكن. وآمنت برسول الله في رواية على مراد الله، في رواية على مراد رسول الله، يعني لأن هذا المغنى العظيم لا يمكن أن يعرف إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى قال المفسر في قوله تعالى في حق سيدنا عيسى بن مريم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني تعلم كل شيء أنا عندي ولا أعلم ما في نفسك، مو يعني هو الله، لا، نفسك يعني هذه النفس الإضافة هي إضافة تملك أو خلق، ولا أعلم ما في نفسي، أنا ما بعرف شو في جواتي. واضح كيف؟ يعني في عنا ما ليش مثال مادي، أنا أكره الماديات، لازم نضرب أمثلة روحانية. مثال مادي في الكبد، هذا شقفة لحمة، هو عرفت كيف بيعمل من الفحوص المخبرية وغيرها من هذه الأشياء ما لا يفعل في أحسن مخبر في هذا العالم. واضح كيف؟ يجد عامة الناس مدريان، بيكون نايم بدون كفاية، واضح، بيأكل أكل غليظة أو أكل دسمة، واضح كيف هو نايم، بتلاقي هالكبد أو غيره من الوسائل التي جعل خلقها الله في الإنسان عم تشتغل، هي يمكن كانت قاتلة له لو بقيت كما هي، لكن يوجد لها تحليل، يوجد لها كسر، ويوجد لها ما يقال له في العلم الحديث الاستقلاب. لاحظت كيف؟ وهذا يظهر لنا بالأمراض القليلة التي نعرفها، واحد معه السكر ليش؟ لأنه معت جسمه معت استقلب السكر، والثاني معه كوليسترول لأن جسمه معت استقلب الكوليسترول وما إلى ذلك. واضح كيف؟ يعني هذه الأمثلة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى بيننا إن دلت على شيء تدل على أن العموم وهم الذين لم يصابوا بهذه الأمراض على أنه مو من شطارتك ولا من عندي أنا، إنما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء. شايف كيف؟ لا، فلذلك تجد الإنسان بيكون نائم أو غير مبالي أو غافل، والله سبحانه وتعالى يصنع هذه الأشياء، يفعل هذه الأشياء في مضمنه. فلذلك ما أحرانا أن نكون غافلين، ما أحرانا أن نكون عاجزين، ما أحرانا أن نكون قاصرين عن العلم بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، لا كما يزعم هؤلاء المفتونون، بظن واحد منهم متى ما عرف حفظ معادلة كيماوية أو معادلة رياضية أو كذا بظن نفسه أنه صار هو له أهلية في الحكم على الله سبحانه وتعالى، وحاشا وكلا. لاحظت كيف؟ بزمانه في واحد من كبار الأنبياء والرسل طلب رؤية الله، هيك يروى بالرواية، أنا ما حققت الرواية، فقيل وقف على هذا الجبل، وصار يمر عليه أصناف من المخلوقات ويقول أنت بدك تشوف الله؟ لاحظوا كيف؟ لعله نحن ما يكون واحد منا يفهم أفزع من رؤية هذه المخلوقات هي مخلوق لله سبحانه وتعالى. المثل الأكبر عندنا في حياة سيدنا حمزة بن عبد المطلب، واضح كيف قاتل سبعا فقتله، هكذا يروى في القصص. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى سيدنا جبريل على الهيئة التي خلقها الله عليه، قال له إنك لا تطيق ذلك، قال له بلى. فبمجرد رؤيته لموضع أقدامه صعق سيدنا حمزة بن عبد المطلب. لاحظوا كيف نحن بيجي ذبابة بتكون الأداء يعني أو نحلة أو ما إلى ذلك، ترى من الألوان ما لا يراه ابن آدم، وتسمع من الأصوات ما لا يسمعه ابن آدم. لاحظوا كيف كل هذه الأشياء، للأسف أنا كل أمثلة ضربتها مادية، لاحظوا كل هذه الأمثلة إن دلت على شيء تدل على قصرنا وعلى محدوديتنا عن معرفة الله سبحانه وتعالى. ناهيك عن الأشياء الروحانية، عالم الأرواح مفتوح أكثر، وفي له أمثلة بالقرآن الكريم منها الأحرف المقطعة التي في أوائل السور، ومنها بعض الآيات التي سأضرب أمثلة عليه وما إلى ذلك. فهون الانتقاد بأنه هذا خطأ، هو خطأ وخلل في ذهن من قاله، ليس في القرآن العظيم. بيقول سبحانه وتعالى في حق القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لاحظت كيف هل التفريق ينبغي أن يكون متمثلا؟ صحيح نحن ابن آدم، صحيح نحن أن لم نرى إلا بشرا مثلنا، صحيح أننا قرأنا كتب. لاحظت كيف لازم يكون في ذهن هذا المؤمن يكون في فاصل عظيم، في بون شاسع بين الرب والمربوب، بين الخالق والمخلوق، بين الرازق والمرزوق وما إلى ذلك. واضح كيف؟ وهذا كما قلت في صدر حديثي لا يتمثل في الذات، إنما يتمثل في عالم الصفات وعالم الأسماء وعالم الأفعال، مو ما يتمثل في الذات لأننا أدركنا هذه الذات، لأن هذه الذات فوق إدراكنا وفوق تصورنا وفوق عقولنا وفوق ما يمكن أن يكون لمخلوق في ذلك. فالآيات المتشابهة تأتي في حق الله سبحانه وتعالى، وهي صار فيها اختلاف كثير بين الأمة وغيرهم. واضح كيف؟ ليش الله سبحانه وتعالى ذكر في صدر سورة آل عمران؟ لأنه في كثير من الفرق وكثير من الديانات إنما ظلوا بهذا التشابه. لاحظوا كيف نحن إذا أردنا ألا نضل بهذا التشابه ينبغي أن نرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قيل في بعض الروايات لعله يكون حديث: رد المتشابه إلى المحكم. في أشياء ما بنعرفها، نحن في عنا أي محكم اسمه ليس كمثله شيء. لاحظت كيف كل صفة مدال ما أقول الرحمن عاش استوى مثل حكايتي هيك أعاد، لا أقول ليس كمثله شيء. لاحظت كيف أرد المتشابه إلى المحكم، في آية محكمة أنزلها الله سبحانه وتعالى مشان هذه الأمور. نجي بعدين لساداتنا الأنبياء، كما قال بعض العلماء في آيات متشابهة بحق ساداتنا الأنبياء. أنا ما لي صلاحية ولا أنت لك صلاحية، ولا في حدا له صلاحية أنه يحاكم الأنبياء على مقدار ما يعني. يعني في عنا آيات شديدة، لاحظت كيف لا يمكن أن تحمل على ظاهر، مثل قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. ما بتحسن تقول يعني عصى صار عاصي وصار غاوي وصار، عرفت كيف؟ هذه الأشياء التي تريد أن تنسبها إلى الأنبياء وهم منها براء. ليش؟ لأنه في عصمة اسمها عصمة الأنبياء، وهذه ينبغي نحن نقيسه على حالنا. نحن كذابين معناتني كذابين، نحن ساحرة معناتني، لا مو صحيح هذا الكلام. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى خلقهم مبرئين، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. واضح كيف؟ فلذلك وهذا كما ينطبق على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على ساداتنا الأنبياء قبله. وهذا يعني شايف قديش ابن آدم أسود راس، يعني هاي أكثر واحد مستفيد منا هو ابن آدم نفسه. ليش أنت مستفيد أكثر شيء؟ لأنه لو لا سمح الله، طبعا هذا ما سمح به الله، لو كان الأنبياء كذابين وكانوا سحرة وكانوا، أنت اللي بتتضرر. شايف كيف؟ ما حيصل ضرر إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بتتضرر، لا بيقولوا لك هيك، الله بيقول لك هيك، صلي المغرب وهي كذب بكذب. شايف كيف؟ صلي العشاء، لا نحن الكذابين، مو هن ما كانوا يكذبون في ذلك. حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه كذبة قط في حياته، في الأشياء، في شافت بندورة وشافت خبزة هاي ما عرف عنه الكذب، شلون بده يكذب على الله؟ وهذا شيء منطقي، شيء عرفه الملك الذي لم يسلم، كما في صحيح البخاري قال له ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، هيك قال، لا قال هرقل قال لأبي سفيان. فإذا في آيات متشابهات في حق الله، في آيات متشابهات في حق الإنسان، في آيات متشابهات في حق الأحكام، شايف كيف؟ بحق الإعراب، بحق اللغة، عرفت كيف؟ في ناس ألفوا، أنا وقع لي تأليف يعني في القرآن عم بيلحن، ما كان في لحن بعصره وما كانوا يعرفوا الغلط اللغوي، القرآن عم بيلحن. لا يا سيدي، القرآن عم يتكلم بلغة عربية صحيحة فصيحة، عرفت كيف؟ إذا أنت ما عرفتها وقف على جناب، عرفت كيف؟ لأن أنت ما عندك فهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسيظهر لنا ذلك في تتمة الكلام، عرفت كيف؟ الدنيا دار امتحان، الدنيا دار ابتلاء، شايف كيف؟ أنت لازم هذا العقل، مثل ما بتعرف البندورة البلدية من البندورة، يعني أنا بدي تنزل وتسفل وتسفه بهذه الأمور، مثل ما بتعمل حالك فهمان فيها وتجي داخل ابنك بالمدرسة وبتعطي شهادة وبصير عنده شهادة جامعية وبصير عنده، عرفت كيف؟ على القليل أنت لازم تعرف النبي الصادق من النبي الكاذب، مثل كان مسيلمة وطليحة وأمثالهما، عرفت كيف؟ لازم تعرف الحكم الحق من الحكم الباطل، لازم تعرف الكلام الحق من الكلام الباطل. هذا للأسف نحن لكثرة ما أكلنا وكثرة نومنا ما ندرك. أما هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تلا عليه صحابي من سورة النساء لما وصل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، قال له حسبك. فالتفت إليه فرأه يبكي، نحن ما في شيء ببكينا ولا في شيء بحركنا، عرفت كيف؟ خرج صلى الله عليه وسلم على سلة من أصحابي حلقة كانوا، قال إني قارئ عليكم سورة فمن بكى فله الجنة. نحن لا نعرف ولا ندين البكاء، شايف كيف؟ البكاء جزء الواقع. إذا نظرت إلى القرآن تجد كثير من آياته تشير إلى معنى البكاء، بل إن هذه الآيات معظمها أنه إذا تليت عليهم آيات الرحمن يعني أو آياته سبحانه وتعالى في بكاء، في شيء من البكاء، في شيء، وهذا إن دل على شيء يدل على نقاء وصفاء الباطن، كما ورد في الحديث فتلى عليهم في بعض الروايات سورة الزمر فكلهم بكى إلا واحد، قال إن لم يبكي ابن عوف سيدنا عبد الرحمن عوف فقد بكى قلبه. عرفت كيف؟ نحن صار عنا حتى تظاهر بالبكاء، شايف كيف؟ والمنافق إذا أول شيء بيملكه من نفسه هو دموعه، شايف كيف؟ ينزلها متى يشاء. عرفت كيف؟ كانوا يذكروا عن بعض التابعين أو غيرهم مكث 70 أو 80 سنة وهو يبكي وامرأته إلى جنبه ولا تعرف أنه يبكي. لاحظت كيف؟ يعني نحن كل خابين، خربان معنا، لا الله يصلح لنا إياها، الله يقيمها لنا، عرفت كيف؟ منظن حالنا فهمين، منظن يعني مو بس على حالي، لا فهمان على غيري كمان، وعم انتقد الله وعم، لاحظت كيف؟ فلذلك هذه الآيات متشابهة، منها في الأحكام ومنها في الإعراب ومنها في اللغة. بيقول أحد العلماء عن الآية السابعة بعد المئة والسادسة بعد المئة، بيقول عنهم إنه هذول مشكلات في كلامهن، مشكلات في الأحكام، مشكلات في الإعراب، مشكلات في اللغة وما إلى ذلك، وبيرد عليه بعضهم يعني في مجال البحث، شايف كيف؟ نحن بنقول هذول أخي المسلمين جامدين، لا والله مو جامدين أبدا، شايف كيف؟ القرآن الكريم أعطاك أشياء مشان تشغل عقلك، أعطاك أشياء مشان تشغل ذهنك، فلذلك يقول أحد العلماء في ذلك إذا أنت بدك تقرأ قرآن لازم تقرأ بنظر، تعدي صوتك وتحط إصبعتك، ليش؟ ليش لازم تعمل هيك؟ قال مو لازم يعني، واستحب ذلك. لماذا؟ لكي يكون معظم ما عندك مندخل في القرآن. طبعا ما بتحط رجلك لأنه وديت أذن، عرفت كيف؟ لكن مشان يكون معظم الأشياء التي خلقها الله لك مندخلة ومتفاعلة مع القرآن الكريم. السمع أخذ حظه، واللسان أخذ حظه، والنطق أخذ حظه، والعقل أخذ حظه، والأصبع أخذت حظه، وإن شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ القلب حظه من ذلك. فإذا الآيات المتشابهات قد تكون في حق الله سبحانه وتعالى، قد تكون في حق أنبيائه، قد تكون في حق أحكامه، قد تكون بحق أشياء أخرى، لاحظت كيف؟ لكن هذا الأمر ينبغي للمؤمن، وإن شاء الله كلكم مؤمنين، ينبغي للمؤمن أن يأتي على قدم التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى في ذلك. في ناس غيرون بيجوا على قدم النقد أو على قدم المعاداة أو على قدم المحادة، وبيجي واحد بعده الله بيعطله واحد، إن شاء الله الله بيعطله واحد بعده بيضحك عليهم، هذا سخيف هذا اللي كتب هيك، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هذا العلم اللي اعتمد عليه وجد منه أشياء تناقض ما انتقده في كتاب الله سبحانه وتعالى، تناقض. ولذلك لما سيدنا عمر بن الخطاب سئل قال له كل فرقة من فرق المسلمين تحتج بكتاب الله، ولكن هؤلاء نحن نقاضيهم بالسنة. هلأ نحن الكتاب من أوله من حديث لتأويله، والسنة ما بدنا إياها، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه عدونا لهذا. لا والله مو عدونا، شايف كيف؟ هو حبيبنا وهو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عدوكم هو اللي عم يسحبكم عن السنة، هو الذي يريد بكم أن تنطقوا وأن تفوهوا بالباطل في جانب الله سبحانه وتعالى، في جانب أنبيائه، في جانب رسله، في جانب الأحكام الشرعية وما إلى ذلك. لا، إن شو بيقول الشيطان شو بيساوي؟ أعلم واحد فيه هو الله سبحانه وتعالى، يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شو الفحشاء؟ طبعا هذاك الاسم العظيم اللي هلا صرنا اخترعنا آثام وفواحش أعظم منها، عرفت كيف؟ بس هي هون اسم عام لأنه ما شمل شيء. فلذلك أي شيء الإنسان بيفعله من أدنى مخالفة فيما حرمه الله سبحانه وتعالى أو حكم بعد فقهاء بكراهته تحريما، عرفت كيف؟ هذا من الشيطان جاي، عرفت كيف؟ ما تفكروا جاي لا من علمك ولا من فهمك، جاي من الشيطان، جاي من الهوى، جاي من النفس، جاي كيف؟ لأنه هذا الشيطان حلف يمين قدام الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو حلف يمين، هو بده يطبق هالشغلة، شايف؟ يا ريت نحن صادقين في حقنا كما كان الشيطان صادقا في باطنه، عرفت كيف؟ نجي بعدين نحن نتبعه بالأهواء. بعدين هي كما قلتها لكم مرارا، خفت الجنة بالمكاره وخفت النار بالشهوة. اتركه يا أخي، اتركه يتمتع بحياته، شو بدي اتركه؟ لاحظت كيف؟ يعني الإنسان متى ما تعود عادة سيئة أو خبيثة أو محرمة أو ما إلى ذلك في صدر شبابه، تأكد بيصير عمره 80 سنة بضل قلبه يميل إليها. وإذا اعتاد، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود، إذا اعتاد هذه المحبة، محبة بيت الله، محبة كلام الله، محبة رسول الله، محبة ليش نحن بنقول هيك ما بنقول محبة الله؟ لأنه يمكن بعيدة على حنك، إن شاء الله الله بيمكننا منها، عرفت كيف؟ إذا اعتاد هذه الأشياء منذ صغره يبقى على ذلك. كان في واحد جايبينه لقطع الرأس عند خليفة من الخلفاء، فدخل ابنه عليه وهو يبكي، ابن هذا الخليفة، تعرف أكيد؟ لا تقبرني، لا تقبرني، قال له دعوه يا أمير المؤمنين، دعوه، تعود على البكاء من هلا مشان لما يكبر يعرف كيف يبكي لله سبحانه وتعالى. صحيح هو صحيح سيكون في متعلقات أعظم وأعلى وأجل، لكن نحن إذا ما مررنا أنفسنا على ذلك منذ نعومة أصفارنا ما يمكن أن، وشديد بيقول الشاعر، وشديد عادة منتزعة. شايف كيف؟ لما يعتاد الجسم أو يعتاد الإنسان على شيء وده يجي نصرفه منه. فلذلك هي الحكمة الإلهية، وهي أصلا هي حياتنا الدنيا، عرفت كيف؟ في أناس شربوا السم بالتحدي، لما تحد هلا في عصرنا نعم هذا ولا وما ضره بشيئا. كان سيدنا خالد بن الوليد ارسله سيدنا ابا بكر ارسله ابو بكر الى فتح العراق فقيل له احذر من العجم فانهم يريدون ان يسموك لوين السم هات لشوف السم قال بسم الله وشربه فلم يضره شيئا. عرفت كيف؟ يعني الامر بده ثقه بالله بده تعلق بالله. هذه الاشياء لو كانت قطعيه الضرر او قطعيه النفع اذا لم تكن محرمه واضح كيف او ما الى ذلك باليقين بالله سبحانه وتعالى صدق الاستناد الى الله سبحانه وتعالى ما بضر. بينما ما رسم لنا في الحضاره هلا بياكل على كيفه بينام على كيفه بيصير معه سكر وبيصير معه ضغط وبيصير معه وجع عرفت كيف؟ مع انه هي اشياء هي اصلا مباحه. ليش؟ لان احنا منبالغ في إعطاء أنفسنا حظوظها من ذلك وننسى حظ الله فيها. وعنه بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إلي من سماء أسره. والله أنا يعني أخجل وأنا أستحي أن أذكر هذه الأشياء في مقابلة الله ورسوله. هؤلاء الذين أحبوا الله ورسوله أكثر من هذه الأشياء من المصاصات ومن الفرقيطات اللي نحن نشتغل فيها عرفت كيف؟ سعدوا في الدنيا ساعدوا في الآخرة. ليش بقول ساعدوا في الدنيا؟ لأن الله تعالى قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن ومن أعرض عن ذكري إن شاء الله ما نكون من المعرضين عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. عرفت كيف؟ شو أنا قضيت طول عمري مفتح شلون اللي عم تحشرني أعمى؟ إلا أنه روحه كانت عمياني عمياء طول الحياة الدنيا والأرواح لها السلطان يوم القيامة. بيصير يكون الجسم مندرج ضمن الروح. بيجوز واحد أطرش وواحد أعمى وواحد مجنون وواحد إلى ما إلى ذلك. هو رضي لنفسه بهذه الحياة ونحن بهذه الحياة ما عدا الأجسام ظاهرة. يعني إذا واحد امتدح جسمي أو وكان إن شاء الله ما بيكون إذا كان مذموم عند الله سبحانه وتعالى ماذا نال؟ ما نال شيئا. وإذا كان بالعكس إذا كان هو محمود عند الله في ناس بيقروا عليه وفي ناس بيستهزئوا فيه. عرفت كيف؟ استهزئوا بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه ردا قبيحا لما عرض نفسه على القبائل وما إلى ذلك. شايفين كيف؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا لما أدي لما يقدم يقول أشهد أن محمد رسول الله. وين هذول اللي استهزئوا؟ ما لي شايف لهم أثر. لا بعرف أنه ينقبرهم ولا بعرف أولادهم ولا بعرف شيء عنهم. عرفت كيف؟ ما عرفنا أخي ما بدنا نعرفه ولا لا بنعرفه ولا بدنا نعرف. لاحظتوا كيف هذا أثر؟ هذا صنع الله سبحانه. هذا ما بيصير من بشر، هذا من الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ لذلك نصيحتي لنفسي ولكم أن اعملوا لله واشتغلوا لله وكونوا من عبيدا لله سبحانه وتعالى. إذا واحد الله سبحانه وتعالى رزقه عقل وحجة يدافع عن الله سبحانه وتعالى. واحد رزقه قوة يضرب كفين ليلي. واحد لاحظت كيف رزقه مال ينفقه في سبيله وما إلى ذلك. عرفت كيف؟ أما لا كل شيء شو من عنده علمي. شايف كيف؟ شو يعني علمي؟ يعني علم الدبان وعلم تحليل البول وعلم تحليل البراء هذا علمي. عرفت كيف؟ أما علم الله ما بنعتبره علمي. عرفت كيف؟ فلذلك نحن بهذه الأشياء السخيفة الناقصة نريد أن نحاكم الله سبحانه وتعالى، نريد أن ننتقد الله سبحانه وتعالى. وهذا لعمر الله إنه أخبث شيء ممكن أن يوجد على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى أوضح فرق. قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لاحظوا كيف؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب الذي فيه فخرنا فيه عزنا فيه شرفنا. شو قال فيه؟ محكمات فيه متشابهات. عجبك ما عجبك كل حياتك هيك. انت عرفت كيف؟ هذه المتشابهات يعني اذا الله فضل على واحد منا بيعرف له وحده منه بيعرف له مساله. عرفت كيف؟ فلذلك مثل ما قال احد الصالحين لما قرئ عليه قوله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليل، قال العلم القليل الذي اوتينا ما كنا بنعرفه. لما يولد واحد ما بيعرفه ولعله يذهب عنا بالنسيان او بالغفله او بالتخريف الالزايمر بيصير او كذا. عرفت الخير فنحن وأما الكثير فلم نشم له شم فنحن الجاهلون على الدوام. شو يعني؟ يعني يلي بده يقعد يتعلم، يلي بيحب العلم يقعد يتأدب على مأدبة الله سبحانه وتعالى، الله يعطيه من العلم على قدر وسعه، على قدر الوعي اللي عنده. هي لو كان يلي صب الشاي حط لي فيها أكثر من هالكاسة كان يلام من كثير من الناس، عرفت كيف؟ وهيك كل واحد الوعي اللي على قده بده يحط له فيها شيء، والوعي اللي عنده محدودة، الوعي اللي عنده قاصرة. الله سبحانه وتعالى مو هو ولا صفاته، لا، في مخلوق من مخلوقاته بيقول عنه سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. إيش سيدي في يعني غير بني آدم بالكواكب؟ كأنه يعني ما في غيره هذا الزلمة، ما في غيره هذا المخلوق، شايف كيف؟ لذلك يعني دائت عينه على بقية الكواكب ليش يطمن يشوف إنه في من إخواننا بني آدم يعني راحوا يعني في بعض الروايات عن عدد الأمم في البر وعدد الأمم في البحر، بيذكروا عن واحد نبي من الأنبياء ما حققت أنا القصة، إنه قال له يا رب اليوم مش على الرزق هدول رزق العباد كله علي، قال له حدد يوم، أنت حدد له يوم وظل يجمع ظل يجمع، هذا ملك كبير كان بالإضافة للنمو، يجمع ويجمع ويجمع. فخرج دابة من البحر أكله، قال وين لك مالي؟ ما أنا ما جعت كما جعت اليوم، عرفت كيف؟ يعني الإنسان في جميع هذه الشؤون يرى نفسه قاصرا، يرى نفسه مقصرا، يجد الفرق، وإن شاء الله تجد الفرق، نسأل الله سبحانه وتعالى يجد الفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى في عظمته في كبريه. لما يقول عظيم، لما يقول كبير، لما يقول من هذه الأسماء المتعالي، يعني أول شيء طبقها على حالك، عرفت كيف؟ يعني تصاغر وتواضع لله سبحانه وتعالى حتى تشعر بشيء من ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون منه ما تشابه من اتباع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. الله سبحانه وتعالى ذكرنا هدول الصدموس، فكروا يعني نسيه، شايف كيف؟ هدول شو يعني؟ في عطل داخلي، شايف كيف؟ في خلل داخلي. بلا تشبيه، الا اذا عندك ماكينه وفيها عطل داخلي ثلاث ارباع الناس ما بيعرفوا فيها، عرفت كيف؟ بيصلحوا من برا، بيقيموا شريط، بيحطوا شريط، بيقيموا لمبه، بيحطوا لمبه، اما جواتها هذا قال له هذا الموتور كله بده تغيير، عرفت كيف؟ بيصير اذا كان بالسياره او بغيرها كانه اشترى وحده. فاما الذين فالله يصلح قلوبنا، يعني هي سوره ال عمران ان شاء الله لصلاح القلوب. فلذلك عقبت بقوله تعالى الله عم يعلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، عرفت كيف؟ في شيء اسمه زيغان القلب، عرفت كيف؟ بكل انسان دارس ومدري شو لكن قلبه زائغ، لاحظت كيف؟ يعني هذا عجيب، هذا هذول لازم يكونوا اكثر الناس ايمانا بالله وعلما به، هذول اللي بيتعلموا العلم، لكن ما تجدهم كذلك. ليش ما تجدهم كذلك؟ لانهم آلة القلب ما كملت معهم، عرفت كيف؟ صار في زيغان بالقلب. فلذلك انت بده يكون من الاعمال الظاهره من صلاح القلوب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه او وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الدعاء. بدك تشتغل بالتنتين كما نشتغل في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نحن نقوم بما أمرنا الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى يصلح لنا القلوب، يعني شايف كيف؟ بيجي واحد بيحش كثير بيقول له لا برمضان ما في حش، بيجي واحد علاك شو بيقول؟ بيقول طبيا إذا كان واحد ما أكل لمدة 4 ساعات أو 5 ساعات بيكون في ضرر على الجسم، شايف كيف؟ لو فرضنا هو ما في ضرر، شايف كيف؟ لو فرضنا في ضرر شو يعني؟ والجسم يعني هيضل عايش، بيعيش له 60-70 سنة أو ما كتب له وبعدين بيموت، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف نحن بنغش حالنا؟ شو يعني؟ يعني كأنه الطبيب بينصر الإسلام إنه أتى بالطب فقط، والمهندس ينظره انه اتى بالمهندسه فقط، بينما عندك انت كتاب، عندك نبي، عندك رسول، جامعين لكل شيء يتعلق بك في هذه الحياه الدنيا، لاحظت كيف؟ وفي شغله، في شغله بنعرفها وفي شغله ما بنعرفها، كل واحد منا لا في جسم وفي روح، هذا الجسم بيقول له روح غسل ايديك، اعطوني المحرم مشان ما عرفت وين، لاحظت كيف؟ بينما بالروح لا، كل واحد حر، لا تنصر أصلحه. عرفت كيف؟ عم يشوفه عم يروح للنار مباشرة واصل. عرفت كيف؟ من الجوزة على على على للأرض على جهنم واصل. عرفت كيف؟ وبينصحه. هذا عجيب هذا الأمر، إنه يكون الإنسان مهتم بالظواهر، مهتم بالماديات أكثر من اهتمامه. بيقول أحد الصالحين: ليس ثوبي في الثياب، مع أنه ثوبه كان يعني في عليه شغلة، كقلبي في القلوب. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هو اعتمد على الباطن. وهي القصة قلتها لكم وأعيد عليكم لأنه شوف فيها مناسبة. في واحد إجا لعند الشيخ، يا سيدي الشيخ، قال له قال له والله بستحي بدي أسألك شو قابلت به. قال له لا لا حياء في الدين احكي. قال له لحيتك أحسن لما ذنب الكلب. قال له أنا إذا دخلت الجنة لحيتي أحسن من ذنب الكلب، لكن إذا دخلت النار ذنب الكلب أحسن من لحيتي. لاحظت كيف جاوبه بالحقيقة التي هي عند الله سبحانه وتعالى. يعني هلأ نحن بنهتم نرضي الناس، شايف كيف؟ نقول كلام يوافق سائر الناس، لكن ما بيهمنا مين هذا الله ومين هذا سيدنا محمد، ما بيهمونا هدول، ولا بيهمنا رضاهم ولا بيهمنا. عرفت كيف؟ مع أنه يغيب عنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صح عنه: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط. ما بيعجبه، بتلاقي واحد بيعمل العمايل، بيعمل الحرام بيعمل الحلال، وفي كذب وفي نميمة وفي مشان يحافظ على شيء ما يستطيع أن يحافظ عليه. ولو فرضنا حافظ عليه، شو يعني؟ بعد كذا سنة، ما بعرف، يمكن أقل من هيك، يجيبوا بالصندوق مو حسنان يمشي، شايف كيف؟ بيكون ميت. عرفت كيف؟ آجر يا أخي آجر. شو يعني آجر؟ يعني هذا مو حسنان يمشي، أنت بدك تحمله. عرفت كيف؟ بيجي بيصير بيحكم، الله حكم بعزله. بيحسن حدا يغير حكم الله؟ بيحسن حدا يغير هذا العزل الذي عزله؟ هو أكل حرام، هو هذاك الثاني صبر شوي، صبر على الحلال وما إلى ذلك. فأعطاه الله سبحانه وتعالى قوة بأنه لو أقسم على الله لا أبره. شايف كيف؟ فالموازين كلها بطلت عنا. لاحظت كيف؟ هذا يلي قوي له واسطة عند فلان، له واسطة عند علان، وهذا الضعيف هذا لا، مو هيك. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة. يعني بيجوز واحد محتقر بين الناس، طبعا لا تحتقر حدا، شايف كيف؟ بيكون واحد مهجور بين الناس، بيكون واحد غير محترم بين الناس. عرفت كيف؟ لكن هذا له شأن عند الله سبحانه وتعالى. هاي بيذكروه بالقصص. سيدي علمني الاسم الأعظم. بعدين لقى بالطريق واحد بياع حطاب مسكين صغير، يعني كبير بالسن وقليل بالقوة وكذا، وجاء واحد افترى عليه وطعمه قتله وكذا. قال له أنا والله جنيت لو أعرف الاسم الأعظم كنت دعيته. قال له أنا منه تعلمت الاسم الأعظم. لاحظتوا كيف؟ يعني هدول ما بيعودوا بيتمصلحوا، ما بيعودوا بياخذوا مصالحهم، بيخلوا مصالحهم آخر شيء، يقدمون مصالح الله. وهذه سنة نبوية مطهرة قد عطلت من قبل كثير منا. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم الله سبحانه وتعالى. والله كان سيدنا النبي محاط بأناس يحبونه قد ما أنتم بتحبوا أضعافه ضعف. عرفت كيف؟ وواحد منه بده يقطع راسه لفلان، واحد منه، وهو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم لهذه الأشياء وزن. كان يغضب، إذا غضب غضب لله، وإذا رضي رضي. لكن هذول اللي عملوا في العمايل أهل مكة، اللي كانوا بزمان وعملوا في العمايل، يعني والله أنا أستغرب من السؤال وأستغرب من الجواب أكثر. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. شايف؟ عجيب هذا السؤال، عجيب السؤال والجواب أعجب منه، لأنه بيعرفوا عادته، بيعرفوا. عرفت كيف؟ وهذا الدهر مثل ما بيقولوا بالمثل العام: إن أنصف الدهر يوم إلك ويوم عليك. عرفت كيف؟ فلذلك بيقولوا هذا حديث نبوي على رأي كثير من العلماء: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن، يعني خلي للصلح مطرح. عرفت كيف؟ لا تبالي، لا تقول هذا مثل إبليس، تصير أنت صاحب إبليس وتصير أنت صاحب مع إبليس، لا تقول هذا مثل ملك وشايف كيف تاني يوم تغير، يعني لأنه هي والله سخرية. وهي عرفت هذا لا تجده في كتاب له ولا تجده على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال يعني ما بدل. شايف كيف كانوا يرتعبوا هذول سادات الصحابة. قال لهم درسوا أحدكم في النار كجبل أحد. لي كلهم ماتوا رعبة. طلع بابنه واحد كان فتنته على قوم مسيلمة أكثر من فتنة مسيلمة نفسه. كان يدعي هذا الرجل اسمه الرجال ابن عنفوة يدعي إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو كاذب. عرفت كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل درس أحدكم إن شاء الله ما حدا بكم للسامعين هكذا في في في جهنم أكثر من جبل أحد. قولي من اللي يحمله وين الفكيل اللي يحمله وين هذا شايف كيف نحن ما يستطيع أن نتصور ذلك. فلذلك بدنا أدب مع الله سبحانه وتعالى بدنا قنوت بدنا خشوع لله سبحانه وتعالى. واللي عنده شوية علم واللي عنده شوية فهم واللي عنده شوية فضل يستعملون في فهم يمكن يفهم له شيء آية من هذه المتشابهات أو ما بيفهمها كمان. ليش؟ لأن سيدنا ابن عباس كما قلت في صدر الحديث وأنه في شيء لا يعلمه إلا الله. عرفت كيف؟ فلذلك وهذا دل على شيء طبعا بجوز يحلى بكلام علمي يحلى بكلام نظري وكذا لكن الله سبحانه وتعالى عم يوقفك على الحقيقة. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. شو ابتغاء الفتنة؟ بفكروا الناس الفتنة يعني ضرب وقتل وهيك. لا والله لا عم يصير فتنة عظيمة. شو هي الفتنة العظيمة؟ بيصير إلحاد بيصير ارتداد عن الدين بيصير محادة لله سبحانه وتعالى بيصير انتقاد على الله. هذا من الفتن العظيمة التي هل خلق الله ما خلق مشان هيك؟ هل شايف كيف؟ نحن نتعجب بقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها شرك الدماء لكن نحن ما نسمح لنا نحن الله مرضى عنا. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف يعني من التناقض الذي نعيشه في حياتنا في منه في ابتغاء تأويل بجزء صادق هذا فيها لكن يصل في نظر القاصر الى الى الى الفتنة. عرفت كيف؟ يعني هلا في ناس هلا بعصرنا بيجمعوا لك كل هالآيات متشابهات بيجيبوا الآية اللي الله سبحانه وتعالى ذكر فيها العين الآية اللي ذكر فيها مشان ايش؟ مشان يشكل يعني جسمان لله سبحانه وتعالى. انا بنظري القاصر هذا من اتباع من الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه اتباع ابتغاء الفتنة. عرفت كيف؟ لذلك اياك ثم اياك. الله سبحانه وتعالى في اعتقادنا هو اعلى واجل من التصور. ونحن كما انه ما نفهم قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أيضا لا نفهم قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. شايف كيف؟ لأنه العلم الإلهي بينما هذنك شو بيصور أي والله العلم يعني محبولة. عرفت كيف؟ بس تبع يد الله فوق أيديهم لا أنت جهلك بهذه كجهلك بتلك. عرفت كيف؟ أنت جاهل فكرة وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا هون كثير ناس بيحكوا فيها أنه الوقف هل يوقف عليها أم لا. يمكن في شغلات لازم نقف عليها اتباعا لسيدنا ابن عباس لأنه في أشياء ما يعلمها إلا الله في شغلات لازم نوصلها يعني لأنه الراسخون في العلم هؤلاء الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى هي عطاء من الله سبحانه وتعالى أعطاهم الرسوخ في العلم يتكلمون فيه على مقدار ما أفهمه الله. وأنا مثل ما قلت في صدر حديثي بشوز واحد الله يفتح عليه بآية متشابهة بعلم متشابه بحكم متشابه أو ما إلى ذلك شايف كيف؟ هذا ينبغي أن نجله ينبغي أن نوقره ينبغي أن نعظمه لكن ما منعطيه فوق قدره ما منعتبره مثل أبو حنيفة ولا منعتبره مثل الشافعي ولا منعتبره مثل أولئك الأعلام. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه هذا الله سبحانه وتعالى فتح عليه المسألة. حتى الاختراعات التي تظهر في اعتقادنا هي بإذن الله. هذا ما بيكون الله فتح هذا كافر ابن كافر. عرفت كيف؟ ما في فتح ولا في هذا لكن أذن الله سبحانه وتعالى للبشرية بأنه هلأ تتمتع بالطائرات شيء أجرها على يدي كافر خير إن شاء الله. عرفت كيف؟ يعني هذا نحن ارتحنا فيها طبعا ارتحنا كثير من بالسفر بالطائرات وارتحنا كثير بالأنتيبيوتيك وارتحنا كثير بهذه الأشياء. عرفت كيف؟ لكن هذه الأشياء ما منعظمها أكثر ما منقول هذا اللي اكتشفه هو حكم على عذاب القبر هو حكم على الآخرة. لا هذا ما بيعرف شيء ما بيعرف شيء منهم على الإطلاق. يعني أنا أتحفظ في كلامي أن أقول على الإطلاق لكن أقوله على الإطلاق لاحظ كيف؟ هذا ما بيعرف شيء. وقال سبحانه وتعالى وهم عن الآخرة هم غافلون غافلون إذا بدك تأخذها بكمال معناها ومضمونها هنا تدل على عدم معرفتهم بشيء على الإطلاق في هذا الأمر. وهذا والله مشكلة من المشاكل. المشكلة تعرف شو المشكلة؟ أنه كلنا حنواجهها هي وأن إلى ربك المنتهى. إذا واحد معبي دماغه معبي صندوق هذا البوية اللي فوق معبيه كله بهالمبادئ بده يجي يلاقي كل شيء مغاير. عرفت كيف؟ بده يجي يلاقي كل شيء مغاير، كل شيء غريب عليه، لا في بجيبته مصاري، ولا في عنده تليفون يتصل فيه، ولا بيعرف حدا، كل شيء غريب عليه، عرفت كيف؟ نحن في هذه الدنيا قال صلى الله عليه وسلم وصادق مصدوق إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هلا صار في غربة له بين أهله الآن في عصرنا، عرفت كيف؟ الله يعيننا على الغربة الثانية والغربة الثالثة، ونحن بدنا ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى، أول شيء في عالم البرزخ ثم في عالم الآخرة، واضح كيف؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى. فإذا هون كما قال ابن عباس في أشياء يحسن عليها الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، في أشياء الراسخون في العلم يعلمونها فيحصل الوصل. يعني هي كلها شايفين واحدة من كلام الله سبحانه وتعالى. إذا اعتبرت بالإعراب واو عطف إلى معنى بيصير هالمعنى الذي ذكره سيدنا ابن عباس عن النوع الثالث الذي يعرفه الراسخون في العلم، وإذا كان الواو اعتبرته واو استئنافية بتصير من النوع الرابع الذي لا يعلمه إلا الله. شايفين كيف؟ واو واحدة والله الواو على رأسنا، لأنه كنت بدي أقول شافة واو، لا والله مش شافة، واو عظيمة. عرفت كيف؟ لاحظوا كيف واو واحدة إذا فهمناها نعرف كيف نوصل وكيف نوقف. لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف ابن آدم يتصاغر حرف واحد من كلام الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان يبرك وينخ على ذلك والكلام على ذلك. فوين نقف هنا لأنه صار الأذان وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم.